السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أعمل في شركة وهذه الشركة توفر قرض للسكن. أيوة. قرض عادي على أن يسدد في فترة 40 شهر. أيوة. بالتقسيط. أيوة. يقتطع مباشرة من الراتب. أيوة. والإشكال أنه في كل تقسيط يأخذ مبلغ 50 دينار جزائري وهو مبلغ صغير جدا. ولما استفسرت يقال أن هذا المبلغ هو مبلغ مصاريف الملك، يعني حقوق مصاريف الملك. إذا ثبت أنه هذه فعلا مصاريف الإقراض، يعني مثلا إقراض يحتاج إلى موظفين يتابعونه مثلا ويحصلونه وأجهزة تحسبه وأجهزة ترسله وتسلم، إذا ثبت فعلا أنه هذه المصاريف، يعني هذه أهل الخبرة الإلكترونية والخبرة الاقتصادية يعرفونها، إذا ثبت أنه فعلا هذه الأتعاب ما فيها زيادة، لا يربحون شيئا من العملية أبدا، فلا بأس بذلك.